مكث في مكان لم يذكر الله فيه. طيب والثاني يا الله ساعد يا ابو ريس، خلصني من هذا الحس المعنوي اللي هو الذنوب والمعاصي. وايهما اصوب يوسف؟ ايهما اصوب، الاول والثاني؟ الاول يعني اي الاول واي الثاني؟ لا الاول انه قعد في مكان لم يذكر الله فيه فيستغفر الله عن الغفله هذه، هذا الاول. انت تايد الاول والثاني؟ يعني انه في مكان ما ذكر الله فيه فيستغفر الله على انه ما قدر يذكر الله. حضرت؟ ما حضرت. ها نفس السؤال الثاني. طيب الاول، هل الانسان ذنب اذا كان في مكان غير ما دله شرعا بذكر الله عليه ذنب؟ ها سكوت اصلا عباده، سكوت عباده، لان انما امتنع من الذكر لانه في مكان لا ايش لا يذكر اسم الله فيه. ما الأشياء التي راضي يستحب فيها التيمم؟ الخروج من الخلاء والدخول إلى المسجد ولبس النعل. طيب بس والثياب ايش رايك فيها؟ السراويل والفنايل والأخذ العطاء. أخذ العطاء إذا كل شيء باليمين. القاعدة اليسرى للأذى واليمنى لما عداها. اليسرى للأذى واليمنى لما عداها، أي شيء فيه أذى استخدم فيه اليسار. يلا يا بدر، ما حكم استقبال القبلة في غائط أو بول؟ حكم استقبال القبلة فيها أقوال كثير كثيرة، يعني مختلفة، يعني فيها خلاف. فيها خلاف. طيب والصحيح المذهب ماذا يقول المؤلف؟ المذهب يقول يحرم استقبال استقبال مطلقا. ها لا، إلا في البنيان. المذهب في البنيان يجوز، في الفضاء لا يجوز. طيب والراجح ما جاء من حديث أبي أيوب يقول كنا المهم أنها لا استقبل لا في البنيان ولا في الصحراء. الشيخ يرى الاستدبار في البنيان ما في شيء، أما في الفضاء لا استقبال ولا استدبار. لا شك أن الأحوط الابتعاد عن ذلك. لأدى إلى فتنة يا شيخ، بعض المساجد بعض الشباب تحمس تطبيق السنة المسجد المبني، العوام عندنا سبحان الله المسائل ربما تكسر ويحصل فيها فتنة. لا كان عنده قدرة مادية الشاب ذا، يستأذن من إمام المسجد يقول أنا بغير الكراسي في الحمام تسمحوا لي؟ أنا بجيب عمار وجيب كل شيء على حسابي. لا هم كسروا، ما ينفع هذا كلام، لا هذا ما ينفع. نعم، من اللي يقرأه؟ اللي يقرأ منه؟ ما في أحد يقرأ، أقرأ بهمون. باب السواك وسنن الوضوء. بسم الله الرحمن الرحيم. هذول أهل اليمن حارين على طول، ما عندهم حارين، أقول أهل اليمن ما عندهم على طول. حارين وضع حقنا في وقت أمسك بيدك بس. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب السواك وسنن الوضوء. التسوك بعود لين منق غير مضر لا يتفتت لا بإصبع وخرقة، مسنون كل وقت لغير صائم بعد الزوال، متأكد عند صلاة وانتباه، وتغير فم استاك عرضا مبتدئا بجانب فمه الأيمن، ويدهن غبا ويكتحل وترا. تجب التسمية في الوضوء مع الذكر. يجب الختان ما لم يخف على نفسه، ويكره القزع. ومن سنن الوضوء السواك وغسل الكفين ثلاثة، ويجب من نوم ليل ناقض للوضوء، والبداءة بمضمضة ثم استنشاق، والمبالغة فيهما لغير صائم، تخليل اللحية الكثيفة والأصابع والتيامن وأخذ ماء جديد للأذنين والغسلة الثانية والثالثة. بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم وله. المؤلف رحمه الله تعالى يمشي معنا بالتدرج، وهذا من حسن التعليم. أول شيء علمنا عن المياه وفصلها لنا وذكر أحكامها، وبعدين الآن نحط فيها الماء أعطانا أحكامها، ثم بعدها بين لنا أحكام قضاء الحاجة، ثم بعد ذلك بين لنا الآن سنن الوضوء. جزاه الله خيرا. وهذه طريقة الإنسان إذا كان راسخ في العلم يعرف الناس ما الذي يحتاجون، يبدأ بهم تدريجيا شيئا فشيئا. قال رحمه الله: باب السواك وسنن الوضوء. السواك هو دلك الأسنان واللثة واللثة واللسان بعود منقن، دلك معروف الدلك، الأسنان واللثة اللي فوق الأسنان واللسان بعود منقن، وهو من سنن المرسلين. من سنن المرسلين ومن سنن الفطرة، وهو مطهرة للفم مرضاة للرب. والسواك أفضل من الفرشة والمعجون لثلاثة أمور: السنية وأسهل استعمالا، الأولى السنية، والثانية أسهل استعمالا، والثالثة أيسر حملا، والرابعة أقل كلفة. أول السنية الحديث في السواك ليست في الفرشة المعجون. ثانيا سهولة الاستعمال، ما الفرشة المعجون تحتاج إلى موية والسواك لا تحتاج إلى ماء. والثالثة أيسر حملا، تحط في جيبك هنا فرشة معجون فأنت تتبلش فيها كل يوم في جيبك. وأهم شيء الأخيرة، هو شيء الأخيرة كم السواك؟ بريال. خلها بخمسة. والفرشة المعجون بكم؟ سبعة. أقلها أرخصها ظنها تصل خمسة ريال. إذا فرشة بثلاثة ريال أذكر زمان هذا، والمعجون بريالين خمسة ريال، هذه ذا حقة الفقارة. نعم. فعلى كل حال قيل، والله أعلم قصة صحة هذه القصة، أن المسلمين فتحوا مدينة أو حصنا بالسواك. نعم. حاصروا الحصن وطال الحصار، في يوم من الأيام اشتاقوا للسواك، فقطعوا من الشجر الموجود عندهم مثل السواك، وأخذوا يحدون أسنانهم ينظرون في حصن العدو، والعدو في الأبراج ينظرون إليهم. توصلوا الأخبار لأمير القرية والحصن: إن بالمسلمين حنق علينا، إنهم ليحدون أسنانهم ليأكلوننا. قال: ارفعوا الرايات استسلموا. على كل حال شوف الفقهاء ما هم دائما يكون نحاة، أهم شيء عندهم المعنى. قال: التسوك بعود لين منق غير مضر لا يتفتت لا بإصبعه وخرقة مسنون. فين جاء الجواب؟ آخر السطر كلمة مسنون. لكن شوفوا الاحترازات، قال: بعود لين يخرج به هل نقول ضد اللين اليابس؟ الجواب نعم، ضد اللين اليابس، فاليابس ما يحصل به تنظيف لأنه يابس، ومثلها الخشب لأن الخشب ما هو لين. وقوله من منق غير المنقي ما يستفاد منه، قال مضر غير مضر، يخرج منه ما هو عود ولين وينقي لكن مضر. قالوا كغصن الرمان، عفوا كغصن الريحان، قالوا فإنه ينتن الريح، الريحان حلو، فإذا حطيت غصن في الفم، الفم له ريحة، طلعت ريحة عفنة. والمقصود من السواك هو تكون ريحة طيبة. قالوا لا يتسوك به. وفي بعض كلام الفقهاء في الموسعات يورث الجذام، يورث الجذام مرض يأتي بالإنسان، فإذا كان مضر يفعله أو لا يفعله؟ لا يفعله، حتى لو كان عود ولين. فإذا انطبقت فيه عود ولين وبالذات يعني له شعر فرشة ولا يضر، يستخدم الإنسان. وأفضلها أفضل السواك العرق، هذا العرق. نعم. ويذكر أن علي قال بيتا جميل في ذلك، يذكر أنه دخل على فاطمة رضي الله عنها ورأى في فمها عود عرق تستاك به. ذلك هو السواك السنة، مو حتى للرجال، حتى إيش للنساء. فيقال إنه قال أما تخشى يعود الأراك أراك ما فاز بثغرها إلاك، وقال لو كنت رجل لقتلتك. إذا زوجته رضي الله عنها. على كل حال، نعم، البشام لا بأس به، انطبقت فيه شروط عود ولين ومنقي وغير مضر. لا يتفتت، لو كان يتفتت في الفم هذا يبلش، ده الواحد بينظف ولا حصل وتاتو تقطع يتفتت في الفم. يقول لا بأصبعه، الأصبع ترى فيها 10 لغات أمليناها عليكم. ها طيب، ما أخذتوها أنتم هنا، فيها 10 لغات اكتبوها، وهمز أنملة ثلث وثالثه، التسع في أصبع واختم بأصبوعي، اكتب البيت أول شيء، وهمز أنملة، همز أنملة، همز أنملة ثلث، كمل الشطر وثالثه، وثالثه البيت الثاني، الشطر الثاني، التسع في أصبع، التسع في أصبع واختم بأسبوع، بأسبوع بالواو. كلمة أنملة، هذه الأنملة ها فيها 4 حروف، الهمزة والنون والميم واللام والتاء المربوطة، 5 حروف. نمسك الحرف الأول والثالث، شو الأول؟ الهمزة. والثالث؟ اللام. لا، الميم. حط الحركات الثلاث اللي هي فتحة وضمة وكسرة عليها، حط فتحة وجيب الحركات الثلاث، يعني فتحتين، فتحة وكسرة، فتحة وضمة، ثم كسرة والحركة الثلاث، كسرتين، كسرة وفتحة، كسرة وضمة، ثم الضمة بحركات الثلاث، ضمتين، يعني ضمة على الهمزة وضمة على الميم، وضم وفتح وضم وكسر، فيطلع لك في أنملة 9 لغات. نفس الكلام في أصبع، عندك الهمزة والباء، افتح الجزئين ماذا تقول؟ أصبع. افتح واكسر أصبع، افتح وضم أصبع، تعال الفتحة، تعال لي الكسرة، اكسر الجزئين إصبع، اكسر وافتح إصبع، اكسر وضم إصبع، تعال الضمة، ضم الجزئين أصبع، ضم وافتح أصبع، ضم اكسر أصبع، كم ذي؟ تسع، واختم بأسبوع بالواو. يقول شيخنا واللغة 11 إصبع بالألف، هذه لغة حقنا مشريق، لك غير إصبع البطارية. لذلك يقولون من يقرأ إصبع يخطي ولا ما يخطي؟ ما يخطي، اللغة فيها تسهيل أحيانا. يقول لا بإصبعه، لا تردنا عليه، لأنه بأي لغة ها؟ يعني ها تقول إصبع ولا أصبع ولا إصبع كلها صح. واحدة من تسع. المهم أن الخلاصة يقول ما عندك مسواك تفرك أسنانك بإصبعك، يقول لا ليس من السنة في شيء. وقال بعضهم إن كان إصبعه خشنا، لا هذا فيه الحطابين أصبع حرش خشن أصبعه، ها أيوه هنا هذه الأنامل خشنة، نعم، فتحصل بالأصبع الخشن مثل ما يحصل بالسواك المعتاد، وهذا بعيد. ويذكر عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه إذا ما كان عنده سواك حرك بإصبعه. وقال بعض العلم يحصل من السنية بالإصبع مقدار ما يحصل به، يعني الإنسان ما معه مسواك وتوضأ جعل وضوء فتسوك بإصبعه شال هذا الإصبع بعض بقايا الطعام بعض الأشياء حصل التنظيف، وإن كان لن يعطي الرائحة لأن الرائحة ما تكون إلا بالسواك. خرقة جابها قالوا خرقة كمان، حتى الخرقة يقول ما تستخدم، منديل تحط خرقة على إصبعك وتحركها يقول ما تنفع. والصحيح أنها يأتي بها من السنية بمقدار التنظيف، نعم، وهو لا شك أن مقدار التنظيف ولا شك أن السواك أفضل، لكن إذا ما حصل إنسان سواك، نعم، بإصبعه ولو لف عليه طرف الشماغ وبلله ونظف به الأسنان لا بأس. قال مسنون، أفادنا أن مسنون هو خبر المبتدأ التسوك، مسنون أنه ليس بواجب. وفادنا بعد كلمة مسنون جاب كلام بعد لأن هذا مختصر، قال مسنون كل وقت، يعني من ليل أو نهار، يقول لي غير صائم، للصائم ما هو مسنون، لكن هل كل الصائم ما هو مسنون؟ قال بعد الزوال. متى بعد الزوال؟ بعد العصر. لا بعد العصر، يعني أذن الظهر دخل الزوال، قبلها من الصباح إلى الظهر الصائم مستحب أنه يتسوك. وقال بعضهم هو مسنون للصائم باليابس لا بالرطب، يعني باليابس يعني مسواك يابس زي هذا مثلا لا بالرطب، الرطب الجديد، لأنه يخشى أنه يخرج بعض الموية وابتلعها الصائم. وبعضهم يفصل من فقهاء الحنابلة يسن قبل الزوال برطب ويابس ويكره بعد الزوال مطلقا، وبعضهم يأتي بتفصيل آخر ويقول يسن قبل الزوال بيابس ويكره بعد الزوال. الصحيح يسن للصائم مطلقا قبل الزوال وبعد الزوال. لماذا هم قالوا بهذا؟ قالوا لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. الخلوف هي الريح الكريهة التي توجد في فم الصائم، والسواك يزيل هذه الريحة وهي ناشئة من عبادة فهي حبيبة عند الله أطيب عند الله من ريح المسك، فلا ينبغي للصائم أن يزيلها لأنها ناشئة من طاعة. مثل دم الشهيد هو دم لا نغسل عنه لأنه عند الله أطيب من إيش؟ من ريح المسك، لأنه ناشئ عن عبادة وهي الجهاد في سبيل الله والشهادة. هذا ما ذهب إليه المؤلف. والقول الثاني الذي سمعتموه آخرا أن التسوك سنة للصائم مطلقا قبل الزوال وبعد الزوال برطب أو بيابس، ولكن الرطب لا يمتص ماءه بل يتفله أو يعصر كذا بصبعه يجي عند الفرشة هذه، إذا كان توه رطب تسوك به يبدأ صوته تحت لين يذهب. ها هذا هو الصحيح لحديث لقيط بن صبر يقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ما لا أحصي يتسوك وهو صائم. الحين بدأت أشك هو لقيط ولا غيره، لكن في الحديث قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ما لا أحصي يتسوك وهو صائم، وهو صائم. ولعموم قول عليه الصلاة والسلام لولا أن أشق على أمتي لأمرتم بالسواك عند كل صلاة، ومعلوم أن العصر صلاة وليست بصلاة، صلاة وهي بعد الزوال. ولعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. وأما الرد على من يقول أن السواك يزيل خلوف فم الصائم، فنقول هذا الخلوف يعني الرائحة ليست من بعثة من الفم، وإنما من بعثة من فين؟ من المعدة، بسبب خلوها من الطعام. فهو حتى ولو نظف الفم بعدين تطلع من المعدة، أبخر من المعدة بسبب ما في طعام. وليس كل الصائمين لفمهم خلوف يعني رائحة، إما للمعدة التعبانة أو فعلا يعني عهده بالطعام متسحر بدري الساعة 12 مثلا في الليل متسحر، هذا في الغالب ما تيجي الساعة 9 10 الصباح إلا في فمه رائحة. لكن كان لو متسحر متأخر في الغالب يمكن يجي المغرب وهو لسه ما فيه إيش، ما في رائحة، لأن الطعام لسه في المعدة ما راح كله. فعلى كل حال التسوك سنة للصائم ولغير الصائم مطلقا حتى لو في العصر، لكن الجديد السواك الجديد لا يتمصص رطوبته معه. يعني يتيسر له أن يتفله، نعم، بعد ذلك ما يضره. هل الصائم له أن يفرش بالفرشة والمعجون؟ أما بالفرشة ما في إشكال، لكن بالمعجون أجاز بعض العلم وكره بعض أهل العلم، لأن لها قوة رائحة ونفوذ في الفم. لكن هل تصل إلى الجوف؟ الجواب لا. فالصحيح أنه يجوز أن الإنسان في نهار رمضان يستخدم الفرشة والمعجون، ولكن الأولى ألا يستخدم المعجون على أولى. أما على المذهب لا يستخدم بعد الزمن. ليش؟ لأن فرش معجون تذهب إيش؟ الرائحة. المذهب يقول ما دام فيه الرائحة لا تستخدم فرش معجون. ها؟ أين هم من أحاديث كان يستخدم؟ طب عندهم هم حديث خلوا فم الصائم، هذا في الصحيحين. بس كيف الجبل؟ هم قال هو الذي عمل، لكن هم يرون هذا مقدم. قالوا نعم هذه الأحاديث محمولة على غير حال الصائم، أما الصائم فحتى لا تزيل الخلوف من الفم لا تستخدم السواك، والخلوف في الغالب عندهم ما يكون إلا بعد الظهر. فهم مبنين على أدلة، ما هم الكلام. قال متأكد يعني سنة مؤكدة عند صلاة وانتباه وتغير فم. قول عند صلاة بدون تعريف، فتشمل الفريضة والنافلة. وهل يدخل فيها الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني إنسان كده يبغى يجلس نص ساعة بيخليها صلاة على الرسول؟ لا. فهل يستحب أن يتسوك وبعدين يبدأ يصلي؟ لا. هو قال صلاة. ها؟ الباب هنا باب الصلاة التي فيها سجود وركوع. ما نص على ذلك. صلاة ذكر ودعاء. ما ذكر الذكر إلى الآن. المهم أن المراد بالصلاة كل صلاة. وانتباه، هذا انتباه من إيش؟ من نوم. لعله يدخل ما دام مسمى صلاة، يدخل انتباه يعني من نوم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا استيقظ من نوم يشوص يعني يدلك فاه بالسواك. وظاهر كلام المؤلف أي نوم، ليل أو نهار، مع أن الحديث في الليل إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك. وذلك أن الإنسان إذا نام يخلي السواك بجنبه، نعم، فأول ما يبدأ ينظف أسنانه حتى تذهب الريح أو ينشط. فإذا توضأ وتمضمض وصلى وقرأ القرآن خرج القرآن من مكان إيش مطيب مطهر وأنشط له على العبادة. قال وتغير فمن لا الانتباه يعني من نوم قصدهم وتغير فمن هذه إذا تغير الفم تغير الفم قد يكون بسبب طول السكوت على كل حال إذا حس إن في فمه تغير أو رائحة يطلع السواك وينظف. في أشياء لم يذكرها المؤلف وهي ثابتة في السنة مثل دخول إيش البيت كان رسول الله إذا دخل بيته أول ما بدأ إيش بالسواك قال العلم حتى يجد أهله منه رائحة طيبة. هل يقاس عليها دخول المسجد؟ لا. فإذا كان مقابلة الناس أو الرجل لأهله يستحب تطيب فالمسجد أفضل من البيت فإذا دخل المسجد يتسوك؟ لا. الجواب لا. ما هي القاعدة؟ كل شيء وجد سببه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعل ففعله بعده ليس بسنة. أما كان مسلم يدخل المسجد؟ الجواب لا. هل كان إذا دخل يتسوك؟ لا. طيب يمديه يفعل ولا ما يمديه؟ إذن لماذا تركه؟ إذن فعله بعده ليس بسنة. فرق بينك تتسوق عند دخول المسجد وبينك تتسوق عند الصلاة. عند الصلاة يعني قبل التكبير. كل شيء وجد سببه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعله كل شيء وجد سببه في عهد النبي عليه الصلاة تسمعون أنتم إخوان اللي ورا هناك؟ ها؟ كل شيء وجد سبب في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعله ففعله بعده ليس بسنة. طيب عند الصلاة المراد متى عند الصلاة؟ ها؟ قبل التكبير. ورد حديث لكنه ضعيف أو موضوع صلاة بسواك خير من 70 صلاة بغير سواك لكنه ضعيف لكن يكفينا قول النبي صلى الله عليه وسلم بالصحيح لو أنا شق أمتي لا مرتم بالسواك عند كل صلاة. طيب عند الوضوء ذكر المؤلف أو لم يذكره؟ لم يذكر وهو سنة وليس بسنة. الحديث لو أنا شق على أمتي لا مرتم بالسواك عند كل وضوء كذلك في لفظ كل وضوء. متى يكون عند الوضوء؟ قبل هل قبل المضمضة ولا مع المضمضة أو أثناء يعني المضمضات؟ الأمر في ذلك إيش؟ واسع. يتسوق ثم يتمضمض أو يتمضمض الأولى وبعدين يسوق يتمضمض الثانية والثالثة أو مضمضة مع سواك الأمر في ذلك إيش؟ واسع. لا بعد المضمضة خلاص لأنه إذا تسوق يحتاج مويه عشان ينظف خلها أثناء المضمضة أو قبلها. وش بقي؟ عند قراءة القرآن ورد أن علي رضي الله عنه كان يفعله إذا أراد أن يتسوك إذا أراد أن يقرأ تسوك. بقي غيرها كيف يستاك؟ قال يستاك عرضا وقيل طولا. كيف العرض الطول؟ كذا عرض كذا طول وكذا طول كذا عرض وكذا طول. الله أيهما أوسع في أصبر الله يحفظك أيهما أوسع في الأسنان فوق تحت ولا يمين يسار؟ أيهما أطول؟ أطول يمين يسار. إذن هذا طول يمين يسار طول وفوق تحت عرض. الأسنان هذا طول وهذه عرض كثيرة. هو يقول رحمه الله يستاك عرضا يعني زي كذا. وقال بعض بل يستاك طولا. نعم يعني العرض شيخ من أعلى الأسفل أم يختلف من شخص لا لا ما في مشاكل. لا لا العرض من فوق لتحت والطول من الشدق للشدق يعني من الجنب للجنب. نعم المهم أن يقول عرضا وقال بعضهم إيش طولا وليس في ذلك فيصل. إيش معنى في فيصل؟ يعني ما في دليل. وهل يستاك باليمين ولا باليسار؟ قيل باليمين لأن السواك سنة وقيل باليسار لأنه تنظيف والتنظيف يكون باليسار وقيل الأمر في ذلك واسع. وأنشدوا أصحاب الواسع تسوك باليمين أو باليسار فعندنا الخلاف فيه جاري. ها تسوك باليمين باليسار الخلاف جاري وما فيه إيش أدلة. وكذلك إيش عرضا أو طولا الأمر واسع. بعضهم هذا بعض يفصل يقول إذا كان لقصد الصلاة أو الوضوء فهذه السنة تكون باليمين وإذا كان للتنظيف هذا يكون باليسار. الأمر في ذلك إيش واسع. المقصود التنظيف تطهير الفم. لكن يقول مبتدئا بجانب فمه الأيمن يبغى يبتدي السواك. هذا السواك على كلام المؤلف. شوف الآن كيف يطبق. أبدأ باليمين بعدين إيش اليسار. التيمم لا شك أنه سنة. قال ويدهن غبا الدهان استخدام الزيت أو الكريمات أو غيرها التي تكون في الشعر في الشعر شعر الرأس أو شعر اللحية. في الحديث من كان له رأس فليكرمه. رأس يعني شعر شعر فليكرمه إكرامه تسريحه ودهنه. نعم وهل مراد بالدهان يعني استخدام الطيب؟ لا الطيب مستحب دائما كل وقت. لكن هنا يقول غبا. إيش معنى غبا؟ يعني يوم بعد يوم بعد يومين. ها في الحديث زر غبا تزدد حبا. تزور كل يوم يكرهك اللي تزور كل يوم يبغش بعد يومين بعد ثلاث ساعات. ها فهذا لمن عنده شعر وأراد أن يدهن. الإمام أحمد يذهب إلى أن تربية الشعر ودهنه سنة. قال لكن له كلفة ولو استطعنا عليه لفعلنا. نحتاج إلى اهتمام تشتري زيوت خاصة ولا كريمات خاصة وتدهن وتزين. ها ما يسر بعضهم وقته معهم كل شيء لا بس. في الحديث في الحديث الإنسان يخرج إلى الجمعة إذا لم يجد طيبا يمس من طيبه من طيب أهله. وذهب أهل العلم أن اتخاذ الشعر ليس بسنة وأن هذه إنما فعل النبي صلى الله عليه وسلم من باب العادات لأن عادات العرب في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يتخذون الشعر وكان ربما يضفرونه ويجعلون ضفائر. وكان أهل مكة يفرقون كفار قريش وأهل المدينة اليهود يسدلون. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب يوافق اليهود ويخالف المشركين فكان يسدل. ثم في آخر حياته صار يفرق عليه السلام كعادة العرب. العرب يفرقون زي كذا من النص. نعم على كل حال الصحيح من أقوال العلم أن اتخاذ الشعر ليس بسنة عبودية وأن هذا من باب العادات. فإذا كان الإنسان في مجتمع عادات اتخاذ الشعر فليتخذ. كاليمن مثلا أظن عندكم عادة أن اتخاذ الشعر عندكم عادة في الشعب يعني أكثر الشعب يتخذون الشعر هي عادة. إذا كان الإنسان هناك يمشي على عادة الناس ما لم تكن عادة محرمة. وإذا كان في مجتمع ما يتخذون فلا يتخذوا حتى لا يكون شهرة. من باب الحفل الأيام ها؟ من لا عاد قضية اللي بيأخذها تشبه ويسوي قصات هذا مبحث آخر. وأحيانا يكون فيه نوع تزكية للنفس. من الذي يتخذ الشعر عندنا هنا السعودية؟ أكثر جماعة الصوفية. لا قاعدة جماعة الجهاد اللي يحبون الجهاد ويروحون يجهدون كذا ها صح؟ لما تأخذ شعر كثير يشوفون الشباب والله هذا من شباب الجهاد. فيها نوع إيش؟ ها للتزكية. بل إني أعرف من هؤلاء من ما راح أصل الجهاد لكن حب لهذا الجهاد. الله يفرق حبك الجهاد طيب ادعمهم. وإذا ذهبوا مكة يأخذون عمرة ما يحلقون. إذا ترون السنة السنة الرسول كان إذا اعتمر أو حج ها حلقة بالموسى ودعا المحلقين كم ثلاثة. فأما طبق السنة على رسوله ولا ها لا تخليها هوا صح ولا لا؟ لا الماكينة ليست حلق. الحلق لابد أن يكون بالموسى الموسى. يقول ويدهن غبا ويكتحل وترا الكحل في العين وأفضله الإثمد. جاء في الإثمد أثار أنه يجلو البصر يعني قوي وينبت الشعر. ويقال العلم عند الله أن زرقاء اليمامة كانت تبصر الراكب على مسيرة 3 أيام. زرقاء امرأة يحطونها في البرج في اليمامة في نجد وكانت دائم تكحل بالإثمد. نعم تشوف الراكب والجيش قبل ما يصل لنجد اليمامة قبل 3 أيام. تعلموا هذا الرادار ما يجي 3 أيام. فقيلنا لما قتلت وجدوا في عيونها يعني مليئة بالإثمد قبل الإسلام. هذا ظهر قبل الإسلام أو أيام الفتوحات. طبعا هذا الحديث يصححه أهل الكحل لأنه بالذات أهل الإثمت وترى أنواع وكذا. لكن على كل حال السؤال المهم هل الاكتحال سنة أم لا وهل لكل أحد أم لا؟ هو هذا السؤال المهم. من العلماء من يقول سنة ومن العلماء من يقول من باب العادات لا من باب العبادات. مثل الشعر. ومن العلماء من يقول سنة لمن احتاجه. من الذي يحتاجه؟ الذي يشتكي يعني ضعف البصر أو كذا يكتحل. وقد حذروا أن يكتحله الشاب الأمرد. من الأمرد؟ دي ما عنده لا شنب ولا ايش ولا لحيه لغير سبب يعني ما يشتكي ضعف العين لان هذا زياده ايش تجمل وفتنه فلا يفعل ذلك. ومثلها التحني والتختم. التحني اللي هي تحنيه اليدين او الرجلين بالحناء. والتختم لبس إيش الخاتم. أما من الأمرد فإن بين التكريه والتحريم. أمرد يعني ولد شاب وسيم يتحنى ويتختم ويتكحل هذا يبغى يغازل صح ولا لا؟ هذا تجلد الهيئة على طول ما يبغى له كلام. وهو يفتن ويفتن بيتزوج حتى لو يروح يتزوج يروح يخطب السنة لا يكون على غير هيئة الحقيقية. وحتى المرأة المخطوبة عند النظر إليها ما تتزين تخرج لمخطوبها حتى يراها الرؤية الشرعية بدون تحسينات لأن هذه على الواقع صح ولا لا؟ تجي مصبغة ثم بعدين يتزوج بعد يومين ثلاثة شافها بشكلها وأنها مخيفة. لا على كل حال الخاتم لا يتخذ إلا صاحب الحاجة. ومن الحاجة أن يكون عمدة أو أميرة أو شيء أو صاحب مؤسسة يبغى يختم على معاملات أوراق فيتخذ هذا. أنا مثلا ما كان يتخذ خاتم، فلما قيل إن الملوك لا يقرؤون إلا الكتب يعني الرسائل المختمة اتخذ خاتم ونقش فيه 3 أسطر كل سطر بكلمة. هل الله رسول محمد ولا محمد رسول الله؟ لكن مكتبه شيء فوق إيش؟ الله، تعظيم اللفظ الجلالة. ولا هو يقرأ متحت محمد رسول الله. نعم. قال أهل العلم إذا كان ينقش عليه اسمه وفيه عبد الله أو عبد الرحمن ها، فإنه إذا دخل إلى الخلاء إما يخلعه أو يدير فصه إلى الداخل ويقبض عليه. وليتختم في اليمين أو في اليسار، منهم من قال في اليمين ومنهم من قال في اليسار. على كل حال إذا ما احتاجه فليس من السنة، ويبقى أنه جائز. يعني واحد مؤامر من الشباب العادين يبغى يشتري الخاتم يحطه في إصبعه لا بأس، إلا أن يكون خاتم إيش؟ ذهب. من فعل هذا كذب محمد رسول الله على خاتم ولبس ولا كذب؟ أكيد هذه رأيتها معي يا شيخ، وحتى أنا أظني رأيتها يا متى شفتها قبل يوم أو يومين، شفتها في واحد سبحان الله وش اللي خليني أنشغل ما أنكرت عليه. يبدو أن الموضوع اللي كان يكلم لي فيه من هو أنت؟ لا لا أنا يعني نفس الكلام يعني رأيته هو المستطع في أي، حتى أنا رأيته محمد رسول الله على الخاتم كذا نكش خاتم من حديد وليس من فضة. إيه لا من حديد إيوه، بس شو اللي خلاني وأنكر عليه؟ نسيت توي تذكرت وبتذكره من ناسي. نفس الكلام وش نفس حنا كنا عندنا شفناه في المسجد. لا شفت عنده من جامعة طالب لا أنا رأيته قريب بس من هو نسيته. لا ما وصل أنا رأيته قبل يومين أو 3 بس إني نسيته. طيب شيخ هل ينكر على من رأسه خاتم العقيق؟ خاتم عادي؟ لا لا ما ينكر. لا محمد رسول الله إلا محمد رسول الله ينكر عليه. ينكر عليه. تقول ما شاء الله. من متى صرت رسول ما ندري عنك؟ تركت الكتاب. تقول نجيب لك كتب ذاك الأخير تختم بترسل إلى أوباما ترسل إلى دويد. إيش الكلام ذا؟ يا إخوان بعض الناس يفهم السنة على غير وجهها. والله إمام مسجد فيه شيخ أنا بعيني شوف دائما لابس محمد رسول الله. ينكر عليه قيد سعيده قبل فترة. إن شاء الله ما وافق. قبل 30 سنة. على كل حال الحين خذها طازة قدام الناس ينكر عليه ويكتحل وترا. هل المعنى وترا في العين ولا وترا في الأيام؟ يعني يوم يكتحل وبكرة لا ما يكتحل، الاكتحال ترى في الليل هو في الغالب يحتمل أن وتر يعني في كل عين، فكل عين بالمروة 3 مرات فثلاث لليمين وثلاث لليسار، ويحتمل العينين بثلاث مكحل هنا مرود هنا ومرود هنا ومرود يوزع على العينين في هذه الجهة واحدة ثم الثاني يقلب على الجهة الثانية اللي ما وصلها ويكحل به. ويجب التسمية في الوضوء مع الذكر. التسمية يعني قول إيش؟ بسم الله في الوضوء، لا في الغسل ولا في التيمم على خلاف فيهما. خلونا الآن في الوضوء مع الذكر، يعني إذا تذكر، فإن نسي يسقط. ما هو دليل الوجوب؟ قالوا حديث لا صلاة لمن لا وضوء له، صح ولا لا؟ هذا متفقين عليه. ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. إذن المسألة من بني على بعضها. إذن ينبغي نقول على الحديث التسمية شرط في الوضوء وليست واجبة، لأن إذا كان الوضوء شرط لصحة الصلاة فلتكون التسمية شرط لصحة الوضوء. أليس الحديث تقولون لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه؟ إذن قولوا إن التسمية للوضوء شرط، ومن يتوضأ ولا يسمي فوضوءه باطل، والشرط لا يسقط لا عمدا ولا سهوا. هذه أصول العلم، صح ولا لا؟ ولكن الحديث لا يصح. وإذا كان لا يصح فإن التسمية ليست بواجبة. والدليل أن كل الذين وصفوا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم وقد ذكروا الدقائق الوضوء ها ذكر أنه سمى ولا ما ذكروا؟ ما ذكر أنه سمى. وذلك التسمية على الصحيح نقول العلم في الوضوء ليست بواجبة. حتى القول بالاستحباب هذا يحتاج إلى دليل. أنتم لو تقرون في صفة الوضوء كل الذين الصحابة رأوا صفة الوضوء ما حد فيهم ذكر إيش أنه كان إيش يسمى. أي آية؟ ما فيها. إذا قمت إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم. ما فيها. يعني تقول أن الآية تقول أن التسمية ما هي واجبة لو كان رجل ذكر في الآية صح؟ كذا تقول؟ نعم كلامك صحيح. لو كانت واجبة ذكرت في القرآن. لا إذا كان سيتوضأ مكان الخلاء هذا شيء ثاني. أما بروح المغسلة خارجية فعلى المذهب يسمي. بعدين الشيخ يسمي فاسه في الحمام يقول ما أنت سمي لا لا التسمية دخول الخلاء غير التسمية عند إرادة الوضوء. الآن المغسلة داخل الحمام ولا خارجة عنه؟ داخل. داخل. على كلام أهل العلم ما يذكر الله في الحمام وإن كان مسألة فيها خلاف من المقال يذكر الله. حتى السلام؟ ها؟ لا أي ذكر لابد اللطق باللسان. يعني واحد يقول بسمي بقلبي نقول ما سميت. أرأيتم لو ذبح الذبيحة وسمى بقلبه تصح الذبيحة؟ ما تصح. لابد من نطق. كذلك في الوضوء إذا أراد أن يسمي لا بد من إيش من نطق. فإن كانت المغسلة خارجية يعني برا الحمام فهنا نقول بسم الله ويبدأ يتوضأ. فإن نسي وفي أثناءه هل يقول بسم الله ولو آخره؟ ها نعم يسمي. فإن لم يسمي ناسيا حتى انتهى من الوضوء هل يعيده يقول بسم الله ويعيد أو تسقط؟ تسقط. والصحيح أن التسمية في الوضوء ليست بواجبة. ولو قال قائل وليست بسنة أكان ليست بعيدا. ومع ذلك ينبغي للإنسان أن لا يتركها. الحمد لله. هل تقول بسم الله الرحمن الرحيم ولا يكفي بسم الله؟ بسم الله. قال ويجب الختان ما لم يخف على نفسه. الختان هو قطع الغلفة وهي اللحمة الزائدة التي تكون في أول الحشرة. الختان يسمى عندنا الطهارة. الطهارة يقول طهرتم الورع يسمى الطهارة صح يا بدر؟ طيب شو تسمون عندكم يا أبو همام؟ الورع. ها الورع خلك الورع لا هذا شو تسمونه ختان؟ ختان. ختان عندكم يا شيخ؟ طهارة. ماشي زينا ها ايش ايش طهارة. ها ختان. ها شيخ ختان شو تسمون عندكم يا شيخ؟ سنة. ها سنة. الله يجزاهم خير. ها سنة. لكن كلمة سنة هذه وسيعة تدخل بها أشياء كذا يوسف. يعني معنى قريب. ختان. كلمة معناها ختان. يقال إن أول من اختتن إبراهيم عليه الصلاة والسلام في الحديث واختتم عمره 80 سنة بالقدوم. هل القدوم مكان ولا آلة؟ قيل بالقدوم وقيل بالقدوم. قيل آلة وقيل مكان. والذي يظهر أنه آلة. وهل رأيتم القدوم؟ من رأى فيكم؟ كيف القدوم؟ فأس. خنزر رأس رأس رأس الشخوش وله مقدمة أخرى شبيه الفس الصغير هذا خدوم عندنا نعم أيوة يعني رأسه كرأس الشخوش رأس بتاعه وله مقدمة أمامية شبيه الفس لكن صغيرة مسننة أيوة شفتم السيف الصغير مو الطويل الصغير شبيه به بس رأسه معفوط شفرة زمان شفرة هو القديم هو القدوم القديم هو القدوم شفرة أو شفرة يعني سكين صغيرة أي بس معفوط رأسه أيوة على كل حال وفي الغالب ما هو ترى بالمناسبة القدوم والقديمي ما هو حاد مثل السكينة والشفرة لا هذا عندنا جدوبنا النخل بالقديمي جدوبنا النخل على كل حال قال يجب الختان للرجال ولا للنساء للذكور ولا للإناث للذكور ولذلك لا يختتن إلا العرب واليهود فقط هرقل رأى رؤيا هرقل زعيم الروم في المشرق نعم زعيم الروم في في الغرب في روما ضغاطير مات وقد أسلم وهرقل هذا زعيم نصارى المشرق ما أسلم يرحمك الله رأى رؤيا فقيل له إن هذا أوان ملك الختان قد خرج يعني وقت ملك الختان خرج فقال لوزراه ابحثوا من الذي يختتن هو نصراني النصارى ما يختتنون فقيل ما يختتن إلا اليهود اليهود يختتنون صغار يختتنون والعرب النصارى ما يختتنوا إيه الآن وذلك أكثر نساء العالم إصابة بسرطان الرحم النصرانيات سرطان في الرحم النصرانيات لماذا؟ لأن أزواجهن غير مختتنين فلما يجامع الرجل زوجته نصراني النصرانية غير مختتن فيكون في بقايا من البول على رأس الحشفة يعني بعد الثقب ثقب الذكر بعد ثقب الذكر في حشفة قطعة لحمة فيكون في التجويف حقها البول فلما يقذف يقذف المني ومعه شيء من البول البول نجس وسام فالمني يروح للداخل و البول يكون في عنق الرحم فيسبب لرحم المرأة موت الخلايا وتسرطن شوي شوي مع الزمن سرطان القضيب ها وسرطان القضيب كذلك قل يجب الختان ما لم يخف على نفسه متى يختن الإنسان قيل للإمام أحمد يختنون دون الساتين قال واه أو يستطيعه يعني مستنكر يختن قبل السنتين ما كيف يتحمل المشهور في المذهب يجب الختان عند البلوغ عند العاشرة يعني وصل عمره 10 سنين ما ختن يختن ليش لأن الصلاة متى تجب على العاشرة أما سبع يضرب مناطق الجنوب عندنا ومدري أظن حتى في اليمن يختن إذا بلغ أو إذا أراد الزواج أي أنا سألنا الأخوان هناك قال إذا بيتزوج عمره 18-19 ختان وختان جماعي كيف يمسكوه هذه مسك ها هذه مسألة رجولة. أيوة أنت ما تعرف البل... لا لا هي ما جات لها من عندكم. عندنا النساء بيحضرموا بنات أما... خلي الكلام حتكلم عن الرجيل عمره 17-19 سنة بيتزوج، يلا الدفعة دي كلهم 17-18 بيتزوجوا قدام الرجال اللي بيزوجونهم وأصهارهم ها وخوالهم عمانهم، يقول لهم لا تفشلون تكفون يا ابن أخي انقلبت هذا في العهد الماضي قريب ويعطونه يا ابن الحلال انتبه معايا يا شيخ لا تهرج يعطونها عند اختنته ولا لسه شكلها يعطونها السيف يمسك كذا كل واحد طبعا خلاص مكشوف من هنا قدام الناس العورة مكشوفة الآن يا ابن حلال اصبر علي خلينا نعلمك بالعلم كل واحد اللي بيختني يمسك السيف كذا الشاب جلد خلك رجال كلهم ذوي الشباب كل واحد ماسك السيف كذا ومكشوفين العوره يمر عليهم الخاتم ويختن بالجنبيه وشنو الختم الله لا يوريكم من اعلى العانة مكان منبت الشعر صلخ صلخ عشان ما عاد ينبت شعر العانة صلخ إلين يصل عند رأس الذكر اللي هو هذا فيقطعه الدم يصب لو قال شيء تحرك خلاص هذول اللي بيزوجونه والله ما في خير ما يزوجونه والله الجنة أحسن اللي معلّى رجال الله لا أفضل ويقعد أيام والجرح يلتئم بل قال لي بعضهم إن بعض النساء وشابات القرية إذا أردنا الضحك هذول في الغالب يكونوا معزولين في مكان واحد يمررنا أمام هؤلاء الشباب متزينات فالشهوة غصب تقيم القضيب فإذا قام القضيب يبكي يصيح لأن الدم تشقق الجرح هذا إلى قريب حتى صدر أمر من أظن من الملكة ومزير الداخلية أن أي واحد يسوي هذا يحبس وأقيم الدعوة على أناس منطقة الجنوب من الختان القديمين وعرض المختونين على أهل الخبرة فالختان ذا اللي عرض عليه أهل الخبرة لو أثبت أنه الختم صلخ المتهمين اللي كان زمان زولنا مهنة دي فيها حبس وفيها جلد وفيها فيبغى يستر عليهم فكلهم كل ما مر على واحد سنة سنة سنة يعني ختن كويس وين سنة صلخ من أول العانة هل هذا من السنة في شيء ها؟ من أين أتوا بها شيء من عندكم فين جابوها يعني لا رصي بلاد سنة مشهورة هو أنت لو رجعت إلى كلام الفقهاء الختن يكون للكبير ولذلك تأتي المسألة طبعا الآن كله صغار يعني بعض الناس عندهم على 40 يقول لك على 40 يوم يختن الصغير وبعضهم يقول على 7 يوم لأن في الحديث ذكر هكذا ها يوم سابعه عقب عنه يخ وبل بعضهم الآن في الطب اللي مستشفى الولادة وكذا يقول إحنا نختن ثاني يوم ثالث يوم من الولادة والصغير يلتئم بسرعة ولا يحس بالألم وفي آلات متطورة مفيدة جدا يعني فيه إيه مشبك هو بعضهم ينعم يطيح بعضهم لا يستخدم مشرط يقصة على كل حال الإشكال في من أسلم وهو كبير أيوة. في من أسلم وهو كبير ترى هذه كمان بعض قضية أحيانا في باب الدعوة يحتاج أن الإنسان يتأمل يعني هذا فلبيني أو غيره توه أسلم إذا قلت له أشهد الله وأنا رسول الله بكرة مستشفى فيه يقطع يقطع هذا يمكن يرتد يكون سبب ارتداده ولذلك يترك حتى يقوى الإيمان في قلبه ثم يبين له أنه واجب وأنه الطريقة سهلة وطريقة في المستشفى وفي تنويم وفي تخدير ولا يأخذ إلا شيء يسير، وهذا هي الطهارة وهي يعني من سنن المرسلين ومن دين إبراهيم، فإذا يحكم لها بالصحة بالصحة، لأنه ممكن يرتد الآن تقول له الوضع ذا يرتد. بعدين إذا كان يخاف يعني يخشى على نفسه مثل مع سكر، مع السكر تعرف صاحب السكر مع مرض السكر إذا كان عنده قطع الجرح ما عاد يوقف، يصير دائما في نزيف، يكون هذا واجب. المهم قال يجب الختان ما لم يخف على نفسه ويكره القزع. ما هو القزع؟ حلق بعض الشعر وترك بعضه. ورد فيه عدة أحاديث، الإناث فيه خلاف بين أهل العلم، حديث معطية فيه كلام قيل هو مكرم أهل النساء ولمن تحسن. جاء في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال للخاتنة للنساء لا تنهكي فهو أحظى لها للزوج، يعني ما المرأة الطفلة يكون منها في فرجها ما يشبه عرف الديك، نعم هذه اللحمة اللي تكون في وسط الفرج مثل عرف الديك، يؤخذ بالرأس شيء يسير فقط. ولمن تحسن، لأنها إذا حفت الخاتنة كثير ما عاد لها رغبة في الزوج ولا في الزواج فيما بعد إذا كبرت. وقيل هذا يرجع فيه إلى ما يتعرفه الناس، وبعضهم يفصل يقول المناطق الحارة نساؤهن الصغار وبنات صغيرات يحتاج إلى الختن فإنه يعني أحمى لها من الوقوع وكذا، بعض العلم توقف فيها. قال يكره القزع، أما إذا كان القزع فيه تشبه فهو يحرم. طيب هل القزع هو الحلق ولا حتى ما يسمى ب المدرجات يدخل في الكراهة؟ تدريج، يعني أول الرأس هنا بشرة الرأس تبان، ثم بعد كده شعر شوية خفيف، ثم فوق أكثر. نعم المسمى بالمدرجات، نعم. ضابط القزع أنه ترى بشرة فروة الرأس من وراء الشعر. في الحديث احلقوه كله واتركوه كله، هذا العدل. لا إله، توقعت أن هذا هو أقصر درس وقتا لكن يبدو أنه تمدد. قال من سنن الوضوء السواك، سبق الكلام عليه، وغسل الكفين ثلاثا، كفان من رؤوس الأصابع إلى الكوع، هذا الكوع المفصل، السنة أن تغسل ثلاثا. أولا لكي يعرف فيه الماء برودته حرارته، لو بدأ على طول بالوجه الوجه ما يتحمل إذا كان الماء حار، فهي تنبئك عن مستوى حرارة الماء، هذا واحد. وثاني لأن الكفين هما آلات التنظيف، أول شيء ننظفه بعدين ينظف بهما. قال ويجب، يعني يجب غسل الكفين من نوم ليل ناقض الوضوء. إذن الليل خرج به نوم إيش؟ النهار. وقوله ناقض لوضوء خرج به نوم الليل الذي لا ينقض. لو إنسان نام في الليل لكن نومه يسيرة يشعر فيه بمن حوله، إذا استيقظ بيسر استيقظ، فهذا نوم عميق ولا هو عميق؟ هذا يسير. أما نوم عميق اختلفوا في النوم العميق، ولعله يأتي عندنا في نواقض الوضوء الكلام عليه بالتفصيل. الحديث في ذلك ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يغمس الإنسان يده إذا استيقظ من النوم، قال فإنه لا يدري أين باتت يده. كلمة باتت قال البيتوتة ما تكون إلا إيش؟ إلا بالليل. واستدل بها كثير من قوله تعالى، نعم في القرى أو أمن القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون، أو أمن القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون، قال بياتا. وكذلك في سورة أظن الأعراف، ألا في سورة الأعراف التي في أول الأعراف أو هم قائلون، قائلون يعني القيلول وقت الظهيرة، بياتا يعني نايمين في الليل، فقال البيتوتة لا تكون في الليل. ومن حديث الصيام لا صيام لمن لم يبيت النية في الرواء من الليل، فهذا هو الصحيح أنه إنما هذا من نوم الليل، وأنه في الغالب نوم الليل أعمق. هذا إذا كان سيضع يده في الإناء، يعني عنده هنا زي ما تقول قدرة أو طاسة فيه ماء، واستيقظ من نوم الليل، يجب أول شيء أن يغسل يديه خارج الإناء ثلاثة. كيف؟ قال أبو هريرة تناول يعني يأخذ كوب صغير مثلا ويأخذ من الإناء من الطاسة مع، ثم يغسل يديه خارجا، يصب عليه من الكوب هذا يغسله خارجا ثلاثة، ثم بعد ذلك يدخل يده في الإناء ويتمضمض ويكمل لا بأس في ذلك. قال والبداعة بمضمضة ثم استنشاق. هذا يقول أول شيء يجب البداعة بالمضمضة والاستنشاق. يعللون أن المضمضة تبين طعم الماء متغير أو غير متغير، والخلاف في المضمضة والاستنشاق على أربع أقوال أختصرها لكم. واجبتان في الطهارتين، هذا أول أقوال، واجبتان يعني مضمضة والاستنشاق في الطهارتين يعني الصغرى والكبرى، واجبتان في الطهارتين. القول الثاني مسنونان في الطهارتين. القول الثالث واجبتان في الغسل مسنونان في الوضوء. كم قول هذه؟ الرابع الاستنشاق واجب في الطهارتين والمضمضة واجبة في الوضوء سنة في الغسل. الحين الأقوال الأول واجبتان في الطهارتين، والقول الثاني مسنونتان في الطهارتين، والقول الثالث واجبتان في الغسل سنة في الوضوء، القول الرابع الاستنشاق واجبة في الطهارتين والمضمضة واجبة في الغسل سنة في الغسل واجبة في الوضوء. أصح الأقوال الأول واجبة في الطهارتين، ولذلك من اغتسل من جنابة ولم يتمضمض واستنشق لا يصح غسله، لأنه واجبة في الطهارتين المضمض والاستنشاق. الحديث كثير في ذلك. يقول والمبالغة فيهما لغير صائم، فيهما يعني فيش؟ في المضمضة والاستنشاق لغير صائم. حديث لقيط بن صبرة بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. شنو المبالغة؟ نعم هي واجبة فيهما إلا للصائم. وعفوا قيل سنة يعني عدم المبالغة، وهذا هو الصحيح، هذا هو الصحيح. بالنسبة للجنابة لابد في الجنابة، لابد في الحديث، في حديث عالي في خلاف من ترك موضع شعرة من جنابة عذبه الله بها من في النار، والخشم فيه في شعر، و ظاهر كلام المؤلف أنه يرى البدء بالمضمضة والاستنشاق سنة، البدء بهما سنة، لكن الخلاف هل غير قضية البدء هل حكمهما واجبة ولا لا، على الخلاف ذكرته. المبالغة في المضمضة والاستنشاق المؤلف يرى أن المبالغة سنة، وهذا هو الصحيح، المبالغة سنة. تخليل اللحية الكثيفة هذا كذلك إيش؟ سنة. والتخليل لا سنة، التخليل في حديث عثمان رضي الله عنه التخليل إما أن يأخذ حفنة من ماء ويجعلها تحت لحيته، أو يجعل أصابع يده أثناء غسل الوجه كأنها أمشاط يمشط بها الحصان من أسفل إلى أعلى أو من أعلى إلى أسفل. التخليل سنة ليس بواجب. تخليل الأصابع سنة، والصحيح إذا ترتب عدم وصول الماء بين الأصابع إلا بالتخليل فهو يجب، أما إذا كان أصابع زي كذا الماء يصل بين الأصابع فما يضر. أصابع القدم ثلاثة، هذا الكلام، أصابع اليدين ما فيه إشكال لأنها واسعة فالماء يدخل بينها، لكن الرجلين إذا كانت أصابع الرجلين متفرقة فالماء يدخل وحده، أما إذا كانت متلاصقة فهنا التخليل سنة وليس بواجب على كلام المؤلف. قال العلم خلل به خنصر اليد اليسرى الصغير ذا لأنه يدخل بينهما، ويبدأ من اليمين أصبع الرجل اليمين إلى خنصر الرجل اليسار. والتيامن، التيامن سنة، يعني غسل اليمين قبل اليسار، غسل يده اليمنى قبل اليسرى سنة. لو غسل يده اليسرى قبل اليمنى ما حكم الوضوء؟ صحيح. قالوا أخذ ماء جديد للأذنين، يعني بعد ما يمسح رأسه ها يأخذ ماء جديد بالأصابع ثم يدخل السبابتين في الأذنين ويمسح بالإبهامين ظهور الأذنين، هذه سنة وليس بواجب. وقال بعض أهل العلم لا يأخذ ماء جديدا للأذنين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم الأذنان من الرأس، وإذا كان من الرأس حكم حكم الرأس، فلا يأخذ ماء لها ماء جديدا، لا يأخذ الأذنين ماء جديد، بل بعد ما يمسح رأسه بالبلل الموجود في الأصابع يمسح أذنيه. بس لا بأس لك على أنه سنة. لا، والغسلة الثانية والثالثة يقول المؤلف ما حكمها؟ سنة. أما الغسلة الأولى ما حكمها؟ واجبة. وأنا أحس أني في الأخير بديت أتعب. مع السلامة. سبحانك اللهم وبحمدك، السلام عليكم. يعني اليوم احنا جالسين بعض مضى إذا أدت إلى هذا الشيء لا إذا كان يحصل عشان المرد يا أخوان مع بداية الشيخ الاستنشاق ذا أدى لأمره كثرة العطاس.